ترك أحسن عليكم ترك الصلاة جماعة هل هو أشد من الكبائر؟ معصي ترك الصلاة جماعة دون عذر من أدب المعاصي. من قال أنها أحسن عليكم أشد من الربا والزنا؟ ما أخبر دليل على هذا. ما أخبر دليل على هذا. ولكن من الكبائر يا شيخ. ما أخبر دليل على هذا. هذا رأي ابن عثيمين. معصي ترك الجماعة معصي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وقاد الأعمى. لما قاله الأعمى إنه ليس لي قائد يقود من المسجد قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب عليه الصلاة والسلام. في وعيد شديد يعني ما أتذكر يعني إلا حديث يقول المسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق مال منفق من كلام المسعود رضي الله عنه أو مريض يريد السلام على غير المسجد. نعم السلام على غير المسلم من باب الدعوة شخص خليكم بالصلاة الشرعية لا تبدعه ولو يشف من باب الدعوة لا تبدعه لا يقول صلى الله عليه وسلم لا تبدعوا اليهود بأن النصارى بالسلام والوثني أشد كفرا منهم ولو كانت غير الصلاة الشرعية لا من حاسي كيف حالك أو كيف أنت ما سمى سلام كيف حالك أو كيف أولادك أو كيف حالك يا فلان ثم يدعو إلى الله أفعل هذا مهم سلام مساء الخير مثلا صباح الخير لا صبحك الله بالخير لا يقول كيف حالك كيف أنت ما يقول صب ما يقول السلام سهل مهم سلام ليس بسلام يا رأى نصرها فيه ليس بسلام ما تكون من الدعاء لا أحسن الله لك صبحك الله بالخير أو مثل دعاء ليس بسلام ليس من السلام ما في بأس ولو دعيت يا رأى نصرها فيه يا رأى نصرها فيه السلام عليكم هذا السلام.